بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، في هذه الدروس نتناول طرفا من خير السير، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب بأننا مأمورون معشر المسلمين بأن نتعرف على سيرة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتحقق الاقتداء والائتساء. يقول الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الأسوة لا تكون إلا إذا عرفنا من هو نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. وتلاحظون بأن القرآن الكريم قد اهتم بالسيرة، فسور نزلت في شأن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك آيات نزلت في ذكر ما تعرض له صلوات ربي وسلامه عليه هو وأصحابه مع المشركين ومع أهل الكتاب من اليهود وغيرهم، وكذلك مع المنافقين. وتجدون في القرآن الكريم كذلك ثناء على نبينا صلى الله عليه وسلم بما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، كل ذلك للدلالة على أن سيرته أمر ينبغي الاهتمام به والالتفات إليه والحرص عليه. وأول ما يتعلق به الكلام في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث عن نسبه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا النسب الشريف ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى قد اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. والمجمع عليه أن نبينا عليه الصلاة والسلام من ولد إسماعيل ومن نسل إبراهيم. وأما اسمه صلوات ربي وسلامه عليه فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فهو عربي عدناني كما ذكرت لكم من ولد إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وبعض المفسرين ذكر في قول ربنا جل جلاله: وتقلبك في الساجدين، الآية في سورة الشعراء، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قالوا المراد بقوله تعالى وتقلبك في الساجدين أي تقلبك في أصلاب الآباء الموحدين الساجدين من لدن آدم مرورا بنوح وإبراهيم ثم إسماعيل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. لكن كما يقول صاحب أضواء البيان رحمه الله: من أنواع البيان في القرآن أن يقول بعض المفسرين في الآية قولا تدل الآية نفسها على خطأ هذا القول، لأننا نعلم بأن القرآن يفسر بسياقه وسباقه ولحاقه، يعني ما يمكن تنتزع آية من سياقها وتضع لها تفسيرا، بل لا بد أن تنظر إلى ما قبلها وما بعدها. قال: ويدل على خطأ هذا القول أن الله عز وجل قال قبلها: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال: وليس المعنى تقوم في أصلاب آبائك إجماعا، يعني ما يمكن أن يكون المعنى الذي يراك حين تقوم أي في أصلاب آبائك، ثم قال وتقلبك في الساجدين أي في أصلاب آبائك الموحدين. فمعنى الآية والعلم عند الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك في صلاتك متقلبا قائما وراكعا وساجدا وجالسا، يعني تقلبك في أحوال الصلاة. وقال بعضهم: وتقلبك في الساجدين، أي تصرفك كتصرف الأنبياء من قبلك صلوات الله وسلامه عليهم، مثل ما كان يتصرف الأنبياء في رعيتهم كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: وتقلبك في الساجدين، أي تقليبك النظر في من يصلي من ورائك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه كان يرى من خلفه مثل ما يرى من بين يديه. لذلك يوم من الأيام أراد أن يصلي بالناس فقال: استوي يا فلان، خاطب واحدا من الصحابة باسمه وهو صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، فسأله الصحابة: يا رسول الله كيف رأيته؟ قال: إن هيئتي ليست كهيئة أحدكم، إني أراكم من وراء ظهري مثل ما أراكم من بين يدي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى من خلفه مثل ما يرى من أمامه. أقول أيها الإخوة الكرام بأن نسبه عليه الصلاة والسلام أشرف الأنساب وأفضلها وأعلاها، والحكمة من ذلك والعلم عند الله تعالى أن الله تعالى ما بعث نبيا إلا وهو عالي النسب، لا بد أن يكون النبي من أعلى الناس نسبا وأوسطهم دارا. لما؟ أولا ليقطع ألسنة المعاندين، فإن بعض المفلسين إذا أعوزته الحجة فإنه لا يجد إلا أن يطعن في نسب خصمه، يقول هو ابن فلان، أو لا يعرف له أب، أو يقول هذا من بيت وضيع، أو من نسب دنيء ونحو ذلك من الكلمات، لأن الناس مجبولون على التفاخر به بالأنساب والانتساب إلى الآباء والأجداد. فلا بد أن يكون النبي من أوسط الناس دارا ومن أعلاهم نسبا. وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء وهم ذو نسب عال لئلا يطعن طاعن بأنهم ادعوا النبوة من أجل أن يبحثوا عن مجد فاتهم من حيث النسب، من ربما يقولوا لأن نسبه وضيع فهو يدعي النبوة من أجل أن يتأثل مجدا فاته من حيث كونه وضيع النسب. ونسب نبينا صلى الله عليه وسلم اعترف به حتى أعداؤه. ولذلك لما كتب إلى هرقل كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام قال فيه: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هرقل لا يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، ما سمع به، ولذلك قال لعماله وحاشيته: انظروا هل هاهنا أحد من العرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي، وأعرف الناس بالرجل قومه وأهله. قال لهم: ابحثوا فتشوا هل هاهنا أحد من العرب، فوجدوا أبا سفيان بن حرب في جماعة من التجار، وأبو سفيان في ذلك الوقت هو زعيم المشركين. فلما جيء به وجه إليه هرقل أسئلة عشرة وقال له: لا تكذب، فإن كذبت أخبرني من وراءك أنك كاذب، يعني التجار الذين معك، وكان الكذب عند العرب عيبا، حتى الكفار ما يكذبون. فسأله قال له: هذا الرجل أهو ذو نسب فيكم؟ وهل كان في آبائه من ملك؟ وقال: وهل قال هذا القول أحد قبله؟ وهل عهدتم عليه كذبا قبل أن يقول مقالته التي قال؟ وهل يدخل في دينه الضعفاء أم الأقوياء؟ وهل يزيدون أو ينقصون؟ وهل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ وهل يغدر؟ هل حاربتموه؟ كيف الحرب بينكم وبينه؟ وبدأ أبو سفيان يجيب على هذه الأسئلة، قال: وما منعني من الكذب إلا مخافة أن تعهد علي كذبة، أن يراها عارا. ومحل الشاهد السؤال الأول: هل هو ذو نسب فيكم؟ فقال أبو سفيان: نعم هو فينا ذو نسب. فأقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه عال، وشرفه معلوم صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا أيها الإخوة الكرام، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، فهذا يفيدنا أنه ينبغي أن يحب العرب كجنس. العرب نحبهم كجنس، لأن منهم خير البشر محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك لزوم أن نحبهم كأفراد، فإن الأفراد فيهم المؤمن والكافر، والمؤمنون فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك. ولذلك الحكم لا يسري على الأفراد، لكن كجنس نحب الجنس العربي من باب محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد العرب والعجم عليه الصلاة والسلام. وقد قال: إن الله عز وجل يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم، ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين، ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا، عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية الأب. أما من ناحية الأم فأخواله من بني زهرة، من بني زهرة، لأن أمه آمنة بنت وهب هي من بني زهرة. ويلتقي والد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع والدته في كلاب ابن مرة، يعني أن جدهما واحد، لكن والد النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم بن عبد مناف، ووالدته من بني زهرة. وأكثر العلماء على أن نبينا عليه الصلاة والسلام ولد مختونا مسرورا، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك عن نفسه أن الله قد أخرجه مختونا وأكرمه فلم ير سوءته أحد، يعني ما تعرض لختان عليه الصلاة والسلام من إنسان من بشر، وإنما ولد مختونا مسرورا أي مقطوعة سرته. وأمه آمنة لما حملت به عليه الصلاة والسلام ما عانت شيئا مما تعانيه الأمهات، قالت ما حملت حملا قط أخف علي منه، وهي ما حملت بغيره عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت ترى ما يصيب النساء إذا حملنا، يعني تعرفون بأن المرأة إذا كانت حاملا ربما عافت الطعام والشراب، ربما كثر قيئها، ربما صعب عليها النوم، ربما كرهت أشياء وأحبت أشياء أخرى، تتقلب أحوالها. أما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان خفيفا على أمه، وقد رأت في منامها رؤى من ذلك ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له حدثنا عن نفسك قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، رأت هذه الرؤيا. ومما رأته آمنة أنها سمعت من يهتف بها إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وضعته فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد. ولما خرج عليه الصلاة والسلام من بطن أمه كان جافيا بركبتيه واضعا يديه على الأرض رافعا نظره إلى السماء، قالوا أما جثوه على ركبتيه صلى الله عليه وسلم فدليل على تواضعه وخفض جناحه، وأما رفعه نظره إلى السماء فدليل على تعلقه بالله عز وجل لا بأحد من الناس. ولد صلوات ربي وسلامه عليه يوم الاثنين يقينا، يوم الاثنين يقينا، ثبت ذلك في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام يوم الاثنين، فلما سئل قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، معنى ذلك أن مولده كان في يوم الاثنين. ولما ولد صلوات ربي وسلامه عليه احتفى به جده عبد المطلب ونحرت الذبائح ودخل على الناس فرح عظيم لأنه ذكرهم بأبيه الغائب الذي مات وهو لا يزال في بطن أمه ولما يكتمل على الحمل شهران، يعني لما كان عليه الصلاة والسلام دون الشهرين في بطن أمه خرج أبوه عبد الله مع رفقاء له في تجارة إلى الشام، فلما كانوا في طريق العودة مر على أخواله من بني النجار في المدينة يزورهم، وهناك مرض أصابته علة، فسافر رفقاؤه رجعوا إلى مكة وبقي عبد الله مريضا فمات ودفن في دار النابغة من بني النجار. ولما رجع أولئك الرفقاء إلى مكة وأخبروا عبد المطلب بأن ولده عبد الله مريض بعث بأكبر أولاده وهو الحارث من أجل أن يأتي به، فلما وصل الحارث إلى المدينة عند بني النجار أخبروه بأن عبد الله قد مات، عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مات؟ في المدينة. أنتم صائمون، واحد يقول لي مكة، الآن أنا أقول خرج إلى الشام مع رفقة له تجارة فلما كان في طريق العودة عرج على أخواله من بني النجار زائرا، وهناك مرض ثم مات، مرض في المدينة ومات في المدينة ودفن في دار النابغة من بني النجار. واضح أيها الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الدنيا يتيما، ولذلك امتن الله عليه فقال جل من قائل: ألم يجدك يتيما فآوى. خرج إلى الدنيا وهو لم ير أباه. وقد سئل جعفر بن محمد بن علي المعروف بجعفر الصادق رحمه الله، قيل له: لما أوتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لئلا تبقى لمخلوق عليه منا، لئلا تبقى لمخلوق عليه منا. وستجدون أن جده عبد المطلب مات لما كان عمره عليه الصلاة والسلام ستة سنوات. قال أهل العلم: والحكمة في ذلك والعلم عند الله تعالى لئلا يطعن طاعن أو يقول قائل بأنه قد تلقى النبوة وأخبارها وأسبابها وأساليبها من جهة أبيه أو جده محافظة على المجد الذي كان لهما. فإن جده عبد المطلب كان سيد مكة، وكانت له الرفادة والسقاية، يعني هو الذي كان يتولى سقاية الحجيج، وهو الذي كان يتولى إطعام الحجيج، يصنع الجفان الكبيرة فيطعم الحجيج. ومن قبله هاشم، وكان اسمه عمرا، وفيه يقول القائل: عمرو العلا هشم السريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف، يعني كان يصنع الطعام فيطعم من كان جائعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج يتيما لم ير أباه، وتوفي جده وهو ابن ست سنين، لئلا يقول قائل بأن أباه وجده لقناه بأن تدعي النبوة يا محمد من أجل أن تحافظ على مجدنا وتستبقي شرفنا. أيها الإخوة الكرام، لما ولد عليه الصلاة والسلام سماه جده وأمه محمدا، وهذا الاسم الشريف محمد مشتق من الحمد، محمد مشتق من الحمد، لأنه عليه الصلاة والسلام محمود في الأرض ومحمود في السماء، يعني ما عرفت الدنيا إنسانا أحبه الناس وأثنوا عليه وتسموا باسمه مثل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الآن قل أن يوجد بيت في المسلمين إلا وفيه محمد أو محمدون، حتى تجد يعني بعض إخواننا في شبه القارة الهندية البيت كله محمد، هذا محمد أعظم، هذا محمد أكبر، وهذا محمد أطهر، وهذا محمد أكمل، وهذا كلهم محمد محمد محمد محمد من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول القائل: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن عنده أسماء أخرى، ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي محى الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على إثري، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. هذه كلها من أسمائه: محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، ومن أسمائه الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله ختم به النبوة فلا نبي بعده. وكذلك يسمى نبي المرحمة ونبي الملحمة والضحوك القتال والمصطفى والمجتبى والطاهر وغير ذلك من الأسماء، يعني مثلما أن القرآن الكريم يسمى قرآنا وفرقانا وروحا ونورا وكتابا ورحمة وبشرى، ومثلما أن يوم القيامة يسمى يوم البعث ويوم الحشر ويوم النشر ويوم الخروج ويوم الخلود والطامة والصاخة والحاقة والقارعة والزلزلة والساعة وغير ذلك من الأسماء. أقول كلما عظم الشيء كلما كثرت أسماؤه. إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فهذه أسماء أو بعض أسماء نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأما كنيته فقد كانت كنيته أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، والقاسم هو أكبر بنيه، هو أول أولاده. ومعلوم أيها الإخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رزق ذرية من أزواجه إلا من خديجة رضي الله عنها، وقد قال ورزقني الله منها الولد حين حرمني أولاد النساء. ورزق من سريته ماريا بنت شمعون القطية بولده إبراهيم عليه السلام. فكان لنبينا عليه الصلاة والسلام 7 من الأولاد، 4 من البنات و3 من البنين. كان له 3 بنين و4 بنات. أما البنون فالقاسم أكبرهم ثم عبد الله، وكلاهما من خديجة، وآخرهم إبراهيم من ماريا بنت شمعون القبطية. وأما البنات فكبراهن زينب رضي الله عنها، وقد تزوج بها أبو العاص ابن الربيع وهو ابن أخت خديجة، ويليها رقية وأم كلثوم، وقد تزوج بهما عتبة وعتيبة ابني أبي لهب. ثم طلقت البنتان بأمر العوراء أم جميل بنت حرب حمالة الحطب، تعرفونها زوجة أبي لهب. فتزوج برقية العبد الصالح والإمام العادل والخليفة الراشد عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان، فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأختها أم كلثوم. فلما ماتت قال له عليه الصلاة والسلام لو كانت عندنا ثالثة لزوجنا. ولذلك عثمان لقبه ماذا؟ ذو النورين. ليه؟ قالوا لأنه ما أغلق أحد بابه على بنتي نبي إلا عثمان أبدا، ما في واحد تزوج بنتي نبي إلا عثمان. وأما صغراهن وأفضلهن فهي الحصان الرزان الطيبة المباركة الصالحة الفاضلة فاطمة، وقد تزوج بها أبو الحسن وأبو تراب علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. يا أيها الإخوة الكرام، خرج نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا يتيما، وقد كفله جده عبد المطلب، وكان يحنو عليه ويرفق به ويهتم بأمره ويحبه حبا جما، حتى إنه كان له فراش يوضع له عند الكعبة، وكان أولاده لا يجلسون عليه وإنما يجلسون حوله، ما يجلسون على الفراش. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا يأتي فيجلس على ذلك الفراش، فيحاول أعمامه أن ينحوه، فكان عبد المطلب يقول لهم دعوه فإن لبني هذا شأنا. ليه؟ لأن عبد المطلب كما روى بعض كتاب السير رأى في المنام رؤيا أفزعته، فلجأ إلى كاهنة قريش قال لا إني رأيت في المنام شجرة نبتت ونالت رأسها السماء، يعني هذه الشجرة فارعت الطول حتى بلغت السماء ويخرج منها نور عم المشارق والمغارب يظهر حينا ويخفت حينا، وقد تعلق بأغصانها رجال من قريش وخرج آخرون يريدون قطعها، فتغير وجه الكاهنة وقالت له إن كنت صادقا فإنه يخرج من صلبك نبي يملك المشارق والمغارب. ومعلوم بأن النور هو نور محمد صلى الله عليه وسلم، نور الإسلام، نور القرآن. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ولكن جعلناه نورا أي القرآن نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ومن تعلقوا بتلك الأغصان هم من بادروا إلى الإسلام، وأما الذين يريدون قطعها فهم المعاندون من الكفرة المشركين صناديد قريش من أمثال أبي جهل، عمرو بن هشام بن المغيرة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعتبة بن ربيعة، وغيرهم ممن حادوا الله ورسوله، ممن أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فعبد المطلب كان رفيقا بنبينا عليه الصلاة والسلام حريصا عليه، لكن ما طال مقامه. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام من الأعوام ستا توفي جده عبد المطلب بعدما أوصى أكبر بنيه أبا طالب، أوصاه بأن يرعى ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويقوم عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله بفقد الأب، ثم بفقد الأب الأعلى، ثم لما كان في الثامنة من عمره صلوات ربي وسلامه عليه خرج مع أمه آمنة لزيارة أخواله من بني النجار في المدينة، ثم في طريق العودة في مكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة ماتت أمه آمنة، ماتت آمنة ودفنت في الأبواء، ورجعت به حاضنته أم أيمن بركة بنت ثعلبة رضي الله عنها، رجعت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. وبعد سنوات طوال مر النبي عليه الصلاة والسلام بالأبواء فجلس عند قبر يبكي حتى أبكى الناس، ثم قال هذا قبر أم محمد، استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أيها الإخوة الكرام، فاتني موضع لا بد أن أذكره وبه أختم هذا الدرس إن شاء الله، وهو ما يتعلق برضاع النبي صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن الغلام أو أن الطفل إذا خرج إلى الدنيا فإن أول ما يدخل جوفه اللبن، أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت قابلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، هي التي تولت يعني عملية الولادة، ثم بعد ذلك أول من أرضعه أمه آمنة، ثم أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب، ثم تولى الجزء الأكبر من رضاعه امرأة من بني سعد، وهذا ثابت في الصحيح. والذي عليه كتاب السير أن هذه المرأة هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد بن بكر. هذه المرأة تذكر قصة إرضاعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أقبلت مع زوجها وغلامها في سنة شهباء، في سنة شهباء يعني قاحلة ما فيها مطر، على أتان لي قمراء ومعنا شارف لنا لا تبض بقطرة، يعني معهم ناقة، هذه الناقة ما فيها شيء لأن الناقة لا تأتي باللبن إلا إذا أكلت، والسنة فيها قحط. قالت: وما ننام الليل أجمع من بكاء صبينا، ليس في ثدي ما يغذيه ولا في شارفنا ما يغنيه. قالت: حتى قدمنا مكة مع صويحبات لي نلتمس الرضعاء، ما منا واحدة إلا قد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. كانت إحدانا تقول: ما أصنع باليتيم، إنما نرجو المعروف من أبيه، إنما نرجو المعروف، والمعروف معروف أليس كذلك، إنما نرجو المعروف من أبيه، ما تصنع أمه وجده. قالت: فما بقيت واحدة من صويحباتي إلا وقد أخذت رضيعا إلا أنا. فقلت لزوجي: والله لا أذهبن إلى ذلك اليتيم ولا أخذنه، لعل الله يجعل فيه بركة. فقال لها زوجها: لا عليك أن تفعلي، يعني خذيه. قالت: فأخذته ورجعت به إلى رحالنا، فأقبل عليه ثدي بما شاء الله من لبن حتى شرب، ثم شرب أخوه حتى روي وناما. قال تقول حليمة: ثم قام زوجي إلى شارفنا فحلب منها حتى ملأ الإناء، تلك الشارف التي ما كانت تبض بقطرة، حلب منها حتى ملأ الإناء، فشرب وسقاني، ثم قال لي: تعلمين يا حليمة إنك أخذت نسمة مباركة. هكذا دائما الناس يتعلقون بأسباب الدنيا، إذا كان شيء يأتي لهم بخير دنيوي فتلقائيا الناس تميل إليه، أليس كذلك؟ تقول: وأما أتاني التي أدمت بالقوم، أدمت يعني أطالت رحلتهم، لأن الأتان أنثى الحمار أيها الإخوان، الأتان أنثى الحمار، كانت هذه الأتان متعسرة بطيئة الخطى في رحلة المجيء، هذه الأتان أخرت القوم. قالت: فلما كنا في طريق العودة كانت تسبق الركب، فكان صويحباتي يقولن لي: اربعي علينا يا ابنة أبي ذؤيب، أليست هذه أتانك؟ يعني هي نفسها، ما الذي حصل لها؟ اربعي علينا، يعني ترفقي وتمهلي. تقول حليمة: فلما رجعنا إلى ديار قومنا كانت أغنامنا تخرج إلى المرعى فترجع حفل اللبنا، ترجع وقد امتلأت لحما وامتلأت لبنا، حتى إن الناس كانوا يقولون لرعاتهم: أرعوا حيث ترعى أنعام حليمة. فتشوا الغنم بتاعت حليمة تمشي وين؟ أمشوا معها. وليست العلة في الأغنام ولا العلة في حليمة، وإنما البركة حصلت بمقدم هذا اليتيم صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام،